بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول واجب، وهو قول إسحاق وداود. وعن أحمد أنه غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء. وأفنى في المغني بن قدامة على هذا الفصل، وذكرنا قبل ذلك أن هيئات الصلاة من قيام ومن ركوع ومن رفع من ركوع ومن سجود، هذه هيئات. في هذه الهيئات أذكار يقولها الإنسان أو المؤمن حين ينتقل من هيئة إلى أخرى. فليدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام الله أكبر، يقوم في الصلاة يقرأ الفاتحة، يقرأ معها ما تيسر من القرآن، ثم يكبر فيركع، وهنا ذكر من الأذكار تكبيرة الانتقال إلى الركوع. ثم يقول سمع الله لمن حمده، يرفع من هذه الهيئة إلى هيئة القيام، ثم يكبر الله أكبر وينزل لهيئة أخرى وهي السجود، وهكذا. الأذكار هنا الفصل بيقول لنا المشهور عن الإمام أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود، يعني الأذكار اللي في هذه الهيئات أو الانتقال منها، أنها واجب. تكبيرة الإحرام اتفق الفقهاء على أنها واجبة، وهذه التكبيرة على الراجح أنها ركن في الصلاة، فلا يدخل في الصلاة بغير تكبيرة الإحرام. لكن الباقي في الركوع الله أكبر ويركع، سمع الله من حمده ويرفع، إذا كان ركعا يقول سبحان ربي العظيم، ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى، هذه التكبيرات وفي الانتقال وقول سمع الله من حمده وكذلك قول رب اغفر لي بين السجدتين، هل هي واجبة؟ وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، ولا هي مستحبة؟ وهو قول جماهير العلماء وقول آخر للإمام أحمد رحمه الله. يقول ابن قدامة: المشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي هو بين سجدتين والتشهد الأول واجب. يقول: وهو قول إسحاق وداود، إسحاق بن راهوي وداود بن علي الظاهري. عن أحمد رواية أخرى أنه غير واجب، وهذا قول أكثر الفقهاء. القول الثاني بيعلله ابن قدامة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته، يعني عايز يقول أنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوامر افعل كذا، خاصة في هذا الحديث اللي هو حديث المسيء صلاته، علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل، فيقول لم يأتي هذا في حديث المسيء صلاته، وكل ما جاء في هذا الحديث فهو اللي واجب. يقول: ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، ولأنه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو كالأركان، يعني لو أن إنسانا كبر وركع رفع من غير ما يقول سمع الله لمن حمده ونزل وسجد بعد ذلك، هنا هل يرجع إليه مرة أخرى؟ بيعلل القول الثاني بأنه غير واجب، يقول لو كان واجبا لرجع إليه مرة أخرى كالأركان ولم يسقط بالسهو. يقول ابن قدامة: يرجح القول الأول عن أحمد، قال لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وأمره للوجوب، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي تقدم تخريجه، رواه الإمام البخاري من حديث مالك ابن الحويرس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، كانوا شبانا، ثلاث شبان جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما استشعر لهم اشتاقوا لأهلهم فأمرهم الرجوع إلى أهلهم وأمرهم أن يعلموهم، وقال في رواية للرجلين منهما: يؤذن لكم أحدكما وليأمكما الآخر وليأمكما الآخر. قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، يعني شفتم كيف أصلي فعلوا كما أفعل أنا في صلاتي. يبقى احتج ابن قدامة للقول المشهور عن الإمام أحمد بأن هذه الأشياء واجبة، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ. قال ذكر الحديث ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، أنه لا تتم الصلاة حتى يفعل ذلك. فمن ضمن ما ذكره قال ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر. هذا اللي عايز يقول ابن قدامة، ده دليل على إن هذا واجب من واجبات الصلاة. رواية هذا الحديث في سنن أبي داود أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث وفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل أو جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر. لاحظ الرواية دي في سنن أبي داود، ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تتم الصلاة، يبقى غير ذلك تكون ناقصة. وفي بعض الروايات أن الصحابة فرحوا بذلك أنها لا تتم، لا تتم، ما قالش بطلت الصلاة، فكان عليهم كلمة لا تتم صلاة أهون على الصحابة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كذا مرة يرجع ويعيد الصلاة، فكأنه الصلاة التي لا تتم فيها نقصان، فيها نقصان. النقصان قد يكون النقصان من الهيئات أو من الواجبات تبقى الصلاة باطلة، أو النقصان في غير ذلك فيقل الثواب وتبقى الصلاة صحيحة. فهنا في هذا الحديث أو هذه الرواية قال ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. يكبر يبقى تكبيرة الإحرام، وبعدين ويحمد الله جل وعز ويثني عليه، كأنه الاستفتاح في الصلاة، استفتاح الصلاة، فيبدأ بالافتتاح، يبقى هذا مما يتمم صلاته. واتفاق العلماء على أن افتتاح الصلاة ليس واجبا، ليس واجبا، إنما هو من السنة. ولذلك الحديث نفسه اللي بيحتج به الإمام ابن قدامة رحمه الله على أن هذه واجبات فيه ما ليس بواجب، فيه ما ليس بواجب، يبقى لا نقدر نقول كل ما في هذا الحديث كان واجبا، يبقى ينظر لحديث آخر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، إيه اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. لكن هذا الحديث جمع بين ما هو واجب وبين هو مستحب. المستحب أنه يثني على الله سبحانه وتبارك وتعالى في أول الصلاة، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول افتتاح الصلاة اللهم باعد بين وبين خطاياك وبعدت من المشرق والمغرب. وهذا الثناء على الله سبحانه وهذا الدعاء ليس فرضا، ليس واجبا في أول الصلاة. الحديث نفسه يقول لنا ثم يقول الله أكبر ثم يركع، يعني بعدما ذكر يقرأ ما تيسر من القرآن، قال ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، كأنه يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم تعمل إيه، ترفع بكذا وترفع بكذا وتنزل بكذا وتقول كذا، فبيذكر له ما هو واجب وما هو مستحب. قال ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. في رواية تانية لهذا الحديث ذكر فيه أن الرجل دخل المسجد، اللفظ التانية دي رواها النسائي والإمام أحمد من حديث رفاعة بن رافع قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ولا يشعر، يعني الرجل في أثناء الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم شايفه وهو بيصلي بصلاة سريعة ما بيطمئنش قائما ولا قاعدا، وسابه لغاية ما يكمل وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال في الثالثة أو في الثانية والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت فعلمني وأرني. قال إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك. إذا فعلت اللي قلت عليه ده يبقى كده أتممت هذه الصلاة وقضيتها. ومن تقصر من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك، فإنما تنقصه من صلاتك. يبقى في هذه المرة لما ذكر له الصلاة التامة إلى فيها كذا، إذا ما جبتش بهذا كله يبقى أنت قصت من صلاتك، كأنها صلاة غير كاملة، ولم يقل له إنها صلاة باطلة، لم يقل له إنه صلاة باطلة. وده إلا أعجب الصحابة في هذه الرواية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه ذكر قد انتقصت من صلاتك. يبقى إذا نقص حاجة من هذه الأشياء يقل الثواب وما تطلش الصلاة كلها، إلا إذا فعل ما فعله الرجل من إسراع وعدم اطمئنان في الصلاة. في حديث ثالث أو نفس هذا الحديث في رواية أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل قال إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين. كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الرجل لا يريد الصلاة والصلاة كل الناس شايفاها، يبقى الوضوء اللي ما حدش بيشوفه أو لأنه ما عرفش يتقنه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لابد من إسباغ الوضوء، يعني يوصل الماء إلى مواضعه ويفيض الماء عليه. فقال صلى الله عليه وسلم فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ويمجده. قال ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن فيه، ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه، ثم يكبر ويستر حتى يمكن وجهه، قال وفي رواية جبهته، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا. وذكر الحديث قال فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته، فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته. يبقى رجع هذا الحديث لأنه إنسان صلاته كاملة تامة وإنسان آخر صلاته أقل منها، إنسان ثالث صلاته باطلة زي هذا الرجل إلى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويعيد الصلاة. يقول ابن قدامة ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة فكان فيها ذكر واجب كالقيام. هذا فيه نظر أن هذا القيام نص النبي صلى الله عليه وسلم فيه على قراءة الفاتحة، وقال إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ولكن لم يقل لا صلاة لمن لم يسبح في الركوع حتى يقال إنها هو القياس، هو نفس القياس. قراءة الفاتحة هذه نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تيسر غيرها من القرآن إذا قرأه فصلاته صحيحة، إذا لم يقرأه واكتفى بالفاتحة فالصلاة صحيحة. فعلى ذلك هنا أمر أنه في الركوع أذكار الانتقال من القيام إلى الركوع الراجح ما عليه جمهور أهل العلم أو جماهير أهل العلم، وهي الرواية الثانية عن أحمد أن هذه من المستحبات في الصلاة، من سنن الصلاة ينتقل من قيام إلى ركوع قول الله أكبر، يرفع من الركوع للقيام بقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد، ويسجد وهكذا. يقول ابن قدامة وأما حديث المسيء صلاته فقد ذكر في الحديث الذي رويناه تعليمه ذلك، وهي زيادة يجب قبولها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه كل الواجبات، بدليل أنه لم يعلمه التشهد ولا السلام. كأن في أشياء كانت معروفة فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، وأشياء أخرى ممكن الإنسان ما يخدش باله منها فألهاله زي استفتاح الصلاة. فعلى ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته أشياء كأن الرجل كان عارفة اللي هو الجلوس للتشهد فلم يذكر في حديث المسيء صلاته، وأشياء أخرى مما قد تغيب عن الإنسان وليست واجبة زي استفتاح الصلاة وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يقول ويحتمل أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه، ولا يلزم من التساوي في الوجوب التساوي في الأحكام. يعني عايز يقول الحديث المسيء صلاته وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهله هذا الإنسان وأساء فيه، وفي غيره من الأحاديث إذا جاءت أوامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل كذا تكون هذه واجبة. لكن ذكرنا قبل ذلك أن كثير من الصحابة كانوا لا يتمون التكبير في الركوع ولا في السجود، كان أمانا لا يتمون أنه كان يكتفي بتكبيرة عن هيئتين، فإذا نزل مثلا للسجود كان لا يكبر، فإذا رفع من السجود قال الله أكبر، فلو كانوا علموا أن هذا التكبير واجب ما كانش أحد تركه، وكان أنكر بعضهم على بعض ذلك، ولكن لم ينكر بعضهم على بعض ذلك، فهو حد لجماهير العلماء ليقولوا تكبيرات الانتقال ليست فريضة وإنما هي سنة متأكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إمام نووي في المجموع: فرع في مذاهب العلماء في تكبيرات الانتقالات، تكبيرات الانتقالات من قيام لركوع، من قيام لسجود، من سجود لقعود وهكذا. يقول: اعلم أن الصلاة الرباعية يشرع فيها 22 تكبيرة، تصلي صلاة 4 ركعات يبقى هتكبر فيها كم تكبيرة؟ هتكبر فيها 22 تكبيرة، 5 تكبيرات في كل ركعة، في الركعة يبقى أنت تكبيرة الإحرام تكبر، وبعد تكبيرة الركوع، وبعدين تقول سمع الله لمن حمده، بعدين تنزل تكبيرة للسجود هذه الثالثة، ترفع من السجود هذه الركبة الرابعة، تنزل للسجود هذه الخامسة، يبقى 5 تكبيرات لغاية ما تنزل للسجدة الثانية، تقوم للركعة اللي تليها بتكبيرة، تكبيرة كان في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام، هذه تكبيرة انتقال، وكل ركعة هيكون فيها 5 تكبيرات هكذا. فيقول لنا الإمام النووي: منها 5 تكبيرات في كل ركعة، 4 للسجدتين والرفعين منها، والخامسة للركوع، فهذه 20. وتكبيرة الإحرام الأولى، وتكبيرة القيام هذه من التشهد يعني الأول، هذه تكبير. يقول: في الصلاة الرباعية فيها 22 تكبير، في الصلاة الثلاثية يقول فيها 17 تكبير، حينقص منها 5 بتاعة الركعة الواحد، لأنه هنا يعني إذا لم يحسب تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد هيقول لك تكبيرة الركوع هذه واحدة، الرفع من الركوع بقول سمع الله لمن حمده، السجود والرفع والسجود والرفع واللي نبقى على ذلك 4 زائد تكبيرة النزول للركوع يبقى هذه 5. فإذا كان في الصلاة الثلاثية هيطرح من 22 تكبيرة بتوع الصلاة الرباعية 5 تكبيرات، يبقى هيكون 17 تكبير. الصلاة الثنائية يشرع فيها 11 تكبير، 11 تكبير، يبقى النزول للسجود والرفع والنزول والرفع 4 تكبيرات، بعد كده تكبيرة الإحرام هذه تكبيرة 5 وراءها، الركعة الثانية مثل ذلك. فيقول لنا التكبيرات، يبقى تكبيرة الإحرام وبعدين بتنزل للركوع بقول الله أكبر، التكبيرة ثانية، ترفع من الركوع سمع الله لمن حمده، تنزل للسجود وترفع وتنزل وترفع، يبقى أدي 6 هنا، 5 غير تكبيرة الإحرام، ركعة ثانية 5 غيرها، يبقى 5 تكبيرات في كل ركعة زائد الإحرام 11 تكبير. يقول النووي رحمه الله: وهذه كلها عندنا سنة إلا تكبيرة الإحرام فهي فرض. الكلام اللي ذكره ابن قدامة بيذكر مثله الإمام النووي، إمام النووي الشافعي بيقول عندنا كل هذه التكبيرات سنة إلا تكبيرة الإحرام، وهذا قول جماهير العلماء. يقول: هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال ابن المنذر: وبهذا قال أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عمر وابن جابر وقيس بن عباد وشعيب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وعوام أهل العلم. قال: ونقل أصحابنا عن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري أنهم قالوا لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقط، لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقط، هذا قول ولكنه قول شاذ، إن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك، يبقى لا يشرع، لا، كلمة لا يشرع كأنه لا يستحب كذا، المشروع هي تكبيرة واحدة عندهم، والصواب أن هذه التكبيرات كلها مشروعة، ولكن هل هي واجبة؟ الواجب منها تكبيرة الإحرام وغيرها من التكبيرات هي السنة. نقله ابن المنذر أيضا عن القاسم محمد وسالم بن عبد الله بن عمر، ونقله ابن بطال في شرح البخاري عن جماعات من السلف، يعني المشروع هي تكبيرة الإحرام وبعد ذلك من التكبيرات لا تشرع، فكانوا لا يتمون هذه التكبيرات. يقول النووي: أما قول البغوي في شرح السنة اتفقت الأمة على هذه التكبيرات فليس كما قال، اللي هي تكبيرات الإحرام زائد تكبيرات الانتقال، تكبيرة الإحرام والانتقالات، الإمام البغوي يقول اتفقت الأمة عليه، فبيرد عليه الإمام النووي بيقول لا، ما هوش زي ما بيقول، بل في خلاف، ولعله يقصد الاتفاق في عصره رحمه الله، لكن عندهم عند الصحابة كان في خلاف فيها، هل هي كلها مستحبة ولا واحدة منها واجبة والباقي تشرع أو لا تشرع. يقول: وقال الإمام أحمد جميع التكبيرات واجبة، واحتج الإمام أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. واحتج لمن أسقطهن غير تكبير الإحرام بأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتم التكبير، وهذا خطأ، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يتم التكبير عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام النووي ودليلنا حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين من الجلوس. هذا متفق عليه. عايز يقول إنه الحديث فيه إن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حديث آخر لمطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من ركعتين كبر. فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو لقد ذكرني صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا كون يقول ذكرني علي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن كثيرين من الأئمة ما كانوش يفعلون ذلك، كانوا يرون الأمر واسعا أنه يكبر في كل خفض ورفع، أو أنه يترك التكبير ويركع من غير تكبير ويرفع ثم ينزل بعد ذلك للسجود من غير قول الله أكبر. وعن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبير. شيخ بمكة كبر 22 تكبير، تبقى في صلاة إيه؟ صلاة رباعية، صلى صلاة رباعية فكبر 22 تكبير. قال فقلت لابن عباس إنه أحمق، هذا اللي صلى هو أكرمة يقول لابن عباس الإمام بتاعنا ده أحمق بيكبر 22. هنا معناها إيه؟ إيه معنى ينكر هذا الشيء؟ إنه كأنه ما كانش مشهورا، ما كانش مشهورا عندهم ذلك، كأن كثير من الأئمة أخذوا بأن هذه مستحبة ففعلها البعض وتركها الأكثرون لغاية ما صارت لا تفعل، فلذلك أنكر وظن أنه هذا جاء بخلاف السنة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما سكلتك أمك، إنها سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني أنت اللي جاهل، هو مش أحمق ولا غير الإمام، الإمام بيصلي صح وأنت اللي لا تعرف. قال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. هذا الحديث رواه الترمذي وهو وقال حديث حسن صحيح وهو حديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. إذا كان في الصلاة كبر في كل خفض ورفع، نزل يكبر رفع يكبر، إلا في قول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع. قال وأبو بكر وعمر، يعني كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو بكر وكذلك عمر رضي الله عن الجميع. قال النووي فرع في التسبيح وسائر الأذكار في الركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، كل ذلك سنة ليس بواجب. يقول وهو مذهب الفقهاء كافة، مذهب الفقهاء كافة، ولكن يعني قوله مذهب الفقهاء كافة قلنا الإمام أحمد عنده قول بأن هذه الأشياء واجبة، أنها واجبة، والقول الآخر يوافق فيه جماهير الفقهاء أن هذه الأشياء من المستحبات في الصلاة. يقول وقال إسحاق بن راهوي التسبيح واجب إن تركه عمدا بطلت صلاته. هنا ذهب إسحاق إلى أن التسبيح في الركوع أو في السجود لو تعمد يتركه تبطل صلاته. وقال داود بن علي واجب مطلقا. وقال أحمد التسبيح في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد والذكر بين السجدتين وجميع التكبيرات واجبة. قال فإن ترك شيئا منها عمدا بطلت صلاته، وإن نسي لم تبطل ويسجد للسهو. يقول الإمام النووي وعن أحمد رواية أنها سنة كرواية الجمهور. احتج من أوجبه بحديث عقبة ابن عامر وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي احتج به على أن هذا واجب. احتج الشافعي والجمهور بحديث المسيء صلاته كأن الرواية اللي هي رواية أبي هريرة في لما ذكر فيها كلها واجبات في الصلاة، وليس فيها ذكر تسبيح الركوع، وإنما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أمره أنه إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء ثم توجه إلى القبلة، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل قاعدة. ولم يذكر له صلى الله عليه وسلم التكبيرات، فقالوا هذا الحديث اللي احتج به الشافعي والجمهور على أن هذه التكبيرات في الانتقال من هيئة إلى هيئة ليست واجبة وإنما هي مستحبة. يقول: وأما الأحاديث الواردة بهذه الأذكار، يجيب عما جاء من أحاديث إن ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل ثم قل الله أكبر ثم قل سمع الله لمن حمده، قالوا هذا محمول على استحباب جمعا بين حديث أبي هريرة والحديث الأخر، وخص الأحاديث الأخرى زي حديث رفاعة بن رافع ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ليست واجبة اتفاقا، وهي التحميد والتمجيد قبل القراءة. يقول فرع: التسبيح في اللغة، يعني يقول سبحان ربي العظيم، أنت راكع سبحان ربي العظيم. قال: أجمع المفسرون وأهل المعاني على أن معنى تسبيح الله عز وجل تنزيهه وتبرئته من كل سوء. أقول سبحان ربي العظيم يعني أنزه الله عز وجل، أقدس الله سبحانه تبارك وتعالى، أستيقن وأثبت أن الله سبحانه لا يناله شيء من السوء ولا يبلغه شيء من الضر سبحانه تبارك وتعالى. يبقى معنى التبرئة من السوء أنه بريء من ذلك، لا يلحقه شيء ولا عيب سبحانه تبارك وتعالى. قالوا: وأصل التسبيح أسبح معناها في اللغة، قال: من قوله سبحت في الأرض، سبح بمعنى أبعد، أبعد ذهب لمكان بعيد. قال: أصلها التبعيد، التبعيد يبعد في الذهاب للمكان. قال: من قوله سبحت في الأرض إذا بعدت فيها. وسبحان الله هذه منصوبة على المصدر، كأنك تقول أسبح الله تسبيحا تسبيحا، فتعبر بالمصدر عن الجملة. فإذا قلت تسبيحا لله يعني أسبحه تسبيحا عظيما، أنزهه وأقدسه، وسبحان تقوم مقام تسبيح، فكأنها اللفظة مصدرية معناها أسبح الله تسبيحا وسبحانا، إذا هنا تعبير بالمصدر عن الجملة. قال سيبويه: سبحت الله سبحانا بمعنى واحد اللي هو تسبيحا وسبحانا يعني. قال: فالمصدر التسبيح، وسبحان اسم يقوم مقام المصدر، وبحمده سبحته، يعني لما تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده معناها إيه؟ تقول أسبح الله سبحانه تسبيحا عظيما، وبحمده أسبحه سبحانه، وبتسبيحي إياه أحمده سبحانه تبارك وتعالى، كأنك تقول كلما سبحته حمدته، وكلما حمدته سبحته سبحانه تبارك وتعالى، أي حامدا لله سبحانه فأسبحه وأسبحه فأحمده. يقول نقلا عن سيبوي قال: كأنك تقول وبحمده سبحته، فحذف سبحته اختصارا، ويكون قوله وبحمده حالا أي حامدا سبحته وبحمده أبتدئ أو أسبح. قال ابن قدامة: فصل. وإذا كان إماما لم يستحب له التطويل ولا الزيادة في التسبيح، يعني يفرق بين أن يكون إماما وأن يكون إنسانا منفردا. فإذا كنت منفردا سبح ما شئت، 10 تسبيحات أكثر أقل بحسب ما تقدر. إذا كنت إماما لا تشق على من خلفك بالإطالة التي تشق عليه. قال القاضي: لا يستحب له التطويل ولا الزيادة على 3 كي لا يشق على المأمونين، على المأمومين، وهذا إذا لم يرضوا بالتطويل. فإن كانت الجماعة يسيرة ورضوا بذلك استحب له التسبيح الكامل على ما ذكرنا. هو الاقتصار على 3 لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على 3 حتى يقال يستحب ذلك، ولكن هذا قالوا أنه أقل الكمال، أقل الكمال أنك إذا ركعت قلت سبحان ربي العظيم. والإنسان لما يقول سبحان ربي العظيم في واحد يقولها بسرعة، واحد يقولها ببطء، واحد يتوسط فيها، فكأنه هنا في الركوع توسط في القول سبحان ربي العظيم، حيث أنك تتقن ما تقول وتفهم المعنى الذي تقوله. فإذا قلتها 3 مرات 5 مرات 7 مرات أو ما شئت في تقولها وأنت منفرد. إذا كنت في جماعة تسبح التسبيح الذي لا يشق على من خلفك بغير تقييد بثلاث أو بخمس. يقول ابن قدامة: فصل. ويكره أن يقرأ في الركوع والسجود، هذا حكم آخر من الأحكام، أنت تقرأ في القيام. هيئة القيام هذه هيئة فيها أشرف الأذكار، أشرف الأذكار قراءة القرآن، وأنت قائم في الصلاة تقرأ القرآن. هيئة الركوع هيئة الخضوع لله سبحانه وتبارك وتعالى، منعنا أن نقرأ فيها القرآن، لا في الركوع تقرأ القرآن ولا في السجود تقرأ القرآن. الدليل ما جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. هذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب، وفيه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. ده لفظ الإمام مسلم، كان الإمام ابن قدامة ذكره، ذكر لفظ الترمذي، فالحديث صحيح مسلم فيه ذلك. وفي لفظ آخر: نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. فإذا نهى علي رضي الله عنه فهو له ولغيره رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول ابن قدامة: وقال صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ راكعا وساجدا. يبقى مش علي بس، ده النبي صلى الله عليه وسلم هو نهي عن ذلك، نهى الله عز وجل أن يقرأ راكعا أو ساجدا. قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لك. يبقى هنا في الحديث قال نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ ركعا أو ساجدا. العلة إيه؟ إيه العلة في أنه منهي أن يقرأ في الركوع والسجود، وكذلك نهى أصحابه ونهى المسلمين. يقول الخطابي: لما كان الركوع والسجود هما غاية الذل والخضوع. الخضوع في ركوعك تركع، هيئة الانحناء هيئة الخضوع والذل بين يدي الله عز وجل، والسجود كذلك. يقول: مخصوصين بالذكر والتسبيح نهاه عن القراءة فيهما. الذكر والتسبيح كلامك، تسبح ربك سبحانه وتدعو ربك سبحانه بكلامك أنت. قال: فكره أن يجمع بين كلام الله تعالى وكلام الناس في موطن واحد فيكون على السواء في المحل. يعني كأنه القيام هذه الهيئة اللي يليق فيها أنك تقرأ فيها القرآن، وأن تراك اللي يليق بها كلام فيه الذل، فيه الذل أنك تذل نفسك بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأنت راكع وأنت ساجد. فلا يليق أن الكلام الذي فيه الذل وتقول سبحان ربي وتدعو ربك سبحانه أنك تقرأ معه أشرف الكلام وأنت في هذه الهيئة، فتقرن كلام رب العالمين بكلامك أنت. فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم ومنع المؤمنين أن يقرأوا في الركوع وفي السجود. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في صحيح مسلم: هذا كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، ده في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه وهو في مرض وفاته، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ألا وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. فنهي صلى الله عليه وسلم ومثله المؤمنون. قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهلوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لك. يبقى قال لهم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وقد يؤخذ منه أنه الركوع يجب أن تقول فيه سبحان ربي العظيم، وقلنا جماهير أهل العلم على أن هذا من المستحبات، واحتجون بمثل هذا الحديث. قال: فأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، مع الاتفاق على أنه لا يجب الدعاء في السجود. قال: فاجتهدوا في الدعاء، إنما اللي قالوا بالوجوب قالوا وجوب التسبيح، يجب التسبيح، والحديث لم يذكر التسبيح في السجود في هذا الحديث، وإنما قال فاجتهدوا في الدعاء، فدل على أنه يذكر في الحديث ما هو مستحب ويذكر فيه ما هو واجب. قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، بمعنى حري وجدير أن يستجاب لكم إذا دعوتم وأنتم في السجود. يقول ابن قدامة: فصل. ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركوع. من أدرك الإمام في ركوعه فقد أدرك هذه الركعة، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هي اللفظة من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هذه ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح فيه ذكر ذلك، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. إنما اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم عليه معنى ذلك، معنى ذلك في حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، هو نفس المعنى، لكن ما صحش عنه صلى الله عليه وسلم كلمة من أدرك الركوع، من أدرك الركوع، فاللي صح عنه من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. النظر للحديث نفسه، قال إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود، يبديت في أثناء ما هو ساجد الإمام، قال فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، يبقى المستحب أنك تكون مع الإمام في الهيئة الذي هو عليها، دخلت الإمام ساجد على الأرض ادخل واسجد معه على الأرض فيها، وإن كانت لا تعتبر لك ركعة، ما هيش ركعة عليك، ولكن لك أجرها. قال لنا هنا في الحديث: ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. هنا سجد أو ذكر السجدة، يبقى الركعة هنا معناها الركوع، من أدرك الركعة يعني من أدرك الركوع فيها، يبقى الحديث يصح معناه، قول من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة يصح المعنى دون اللفظ، فاللفظ اللي صح عنه من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. يبقى إذا قال السجود لا تدرك به، الركعة تدرك بها، يبقى مقصود بها ركعة الركوع، يعني مقصود بها الركوع. يبقى فرق بين من دخل فوجد الإمام ساجدا يلزمه أن يدخل معه ولكن لا يعتبر له ركعة، من أدركه وهو راكع في الركوع الراجح أنها محسوبة له ركعة، كما دل على ذلك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحابي اللي أدرك الصلاة وهو راكع: قد زادك الله حرصا ولا تعد، وسيأتي بعد ذلك. يبقى هنا في الحديث يقول لنا ابن قدامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك، حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجد ولا تعدوها شيئا، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. وفي رواية: من أدرك الركوع أدرك الصلاة، بس هذه اللفظة لا تثبت لفظة من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. حديث آخر جاء عن أبي هريرة قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، هذا اللي صح عنه صلى الله عليه وسلم عليه، وجاء عن الصحابة أنهم عاملوا بهذا المقتضى، مقتضى إن إدراك ركعة إدراك للصلاة. من الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من لم يدرك الإمام راكعة لم يدرك تلك الركعة، من لم يدرك الإمام راكعة لم يدرك تلك الركعة. يبقى ابن مسعود يقولها فتوى، وكأنه علم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، يؤيده ما جاء في حديث أبي هريرة بهذا المعنى، قال: من لم يدرك الإمام راكعة لم يدرك تلك الركعة. الحديث إسناده صحيح، قال الشيخ الألباني إسناده صحيح. حديث آخر عن زيد بن وهب، أو هذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: خرجت مع عبد الله من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله ثم ركع. عبد الله بن مسعود داخل المسجد مع أحد تلامذته هو زيد بن وهب، بيقول أنه لما دخلنا المسجد الإمام ركع، كان قائما ما أدركوش القيام ولكن أدركوا الركوع مع الإمام، قال: فكبر عبد الله ثم ركع، ثم ركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم. كأن ابن مسعود يأخذ بأنه يدرك الإمام راكعة حتى ولو كان خلف الصف، حتى لو كان منفردا خلف الصف كبر وركع حتى لا تفوت منه الركعة الأولى، ثم دب وهو راكع لغاية ما دخل الصف مع الإمام. قال: فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، اللي هو زيد بن وهب يقول إحنا الاثنين ركعنا، هو مع أستاذه ابن مسعود، ابن مسعود ركع فهو عمل كما عمل ابن مسعود، فوصلوا للصف وبعد ذلك رفع الإمام. بيقول زيد: لما انتهت الصلاة لقى هو انه ما ادركش الركعه الاولى راحت منه، فقام يدي بهذه الركعه. قال فاخذ بيدي عبد الله فاجلسني وقال انك قد ادركت، قال انك قد ادركت، يعني ابن مسعود يرى انه اذا ادركت الامام وهو راكع فقد ادركت هذه الركعه، ما ملكش انك تجيب ركعه اخرى. هذا من ابن مسعود قوله يوافق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المرفوع من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. أثر آخر لعبد الله بن عمر قال إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت، فقد أدركت. عبد الله بن عمر أيضا يخبر إنك إذا دخلت في الصلاة الإمام كان راكعا، فأنت دخلت الله أكبر ونزلت ركعت حطيت إيديك على ركابك، الإمام قال سمع الله لمن حمده، يبقى أنت أدركت الإمام في جزء من الركوع فأنت مدرك. وهذه فتوى ابن عمر رضي الله عنه وإسناده صحيح عنه كما قال الألباني. عن زيد بن ثابت أيضا كان يقول من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك ركعة أو أدرك الركعة. أيضا زيد بن ثابت يقول بذلك إذا أدركت الإمام وهو راكع قبل ما يرفع يبقى أنت مدرك لهذه الركعة. أيضا جاء عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما كان يقولان ذلك، وجاء عن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة ثم يمشي معترضا على شقه الأيمن ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل. فجاء عن زيد بن ثابت أنه كان ممكن يركع دون الصف، إذا كان الإمام بيصلي وخلفه صفوف وهو داخل من باب المسجد لسه ما زال منفردة خايف ألا تفوت هذه الركعة في الركوع يعني، فكان يكبر ويركع ويمشي حتى يدخل في الصف وهو على هذه الهيئة وهو راكع، ويرى أنه أدرك الإمام في ذلك. هذا عن زيد بن ثابت. عن عبد الله بن الزبير أيضا يقول عثمان بن الأسود دخلت أنا وعمرو بن تميم من المسجد فركع الإمام فركعت أنا وهو ومشينا راكعين حتى دخلنا الصف، فلما قضينا الصلاة قال لي عمرو الذي صنعت آنفا ممن سمعته، يعني بيسألوا أن أنت الاثنين عملوا هذا الشيء، الإمام كان راكعا فدخلوا الاثنين قبل ما يوصلوا للصف راحوا ركعين عشان ما تفوتش منهم ركعة، وبعدين مشوا راكعين لغاية ما دخل في الصف، فواحد منهم يسأل الآخر جبت منين هذا الشيء، فقال من مجاهد، الآخر يقول أنا رأيت ابن الزبير يفعله، كأن أحدهما أخذه عن مجاهد وهو تابعي والآخر أخذه عن عبد الله بن الزبير وهو من الصحابة. أيضا جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه دخل هو وزيد بن ثابت المسجد والإمام راكع فركع ثم دب وهما راكعان حتى لحقا بالصف. هنا الحديث مع جملة الآثار فيه بيان أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك هذه الركعة، فقد أدرك هذه الركعة. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا من أدرك الإمام وهو قائم ولم يقرأها تعمد، أما إذا أدرك الإمام وهو راكع فالراجح أن الإمام يغني عنه، الإمام يغني عنه، من كان له إمام فقراءته له قراءة، يبقى على ذلك إذا ركع أغنى عنه الإمام في ذلك وهو مدرك للركعة بإدراكه الإمام في الركوع. في حديث لأبي بكر رضي الله عنه رواه أبو داود بإسناد صحيح فيه أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف، هذا أبو بكر غير أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر اسمه نفيع بن حارث بن كلدة، أبو بكر جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع قال فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف، قال أيكم الذي ركع دون الصف. يبقى هنا في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه ركع والإمام راكع مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم راكع وهو دب وجرى لغاية ما دخل الصف مع الصحابة في هذه الصلاة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أيكم الذي ركع دون الصف، من الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فقال أبو بكر أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. في قوله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود نعلم منه الحرص على إدراك الإمام في الصلاة وإن ما تفوتش منه شيء من الصلاة، فدعا له صلى الله عليه وسلم قال ولا تعود، ولا تعود لإيه يا ترى؟ أبو بكر كان قبل الصف فركع ودب راكعا ودرى إلى الصف لغاية ما دخل في الصف. فهذا الذي أنكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى إلى الصف، معنى جرى إلى الصف، أو أنه ركع دون الصف ومشى إلى الصف. لكن لو كانت الصلاة باطلة كان قال له فضل عليك ركعة أمهات هذه الركعة، أو كانت صلاة باطلة قال له أعد الصلاة أعد هذه الصلاة، فلم يقل له أعد هذه الصلاة ولم يقل له أنك لم تدرك الركعة، فدل على أن ما فعله كان صوابا. ولكن قال لا تعد، لا تعد لإيه بقى؟ لا تعد إما للجري دون الصف، وهذا متفق عليه إنه لا يجوز لأحد أن يجري للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الحديث إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقدوا. يبقى لا يجوز لك أنك وانت جاي للمسجد تطلع تجري، ما يجوز ذلك. فأتي الصلاة وأنت تمشي، لا تأتي الصلاة وأنت تسعى جارية، يبقى نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يقول له لا تعود يبقى لا تعود للجاري للصلاة، لأنه ذكر في رواية أنه قال فركعت ثم دببت أسعى حتى دخلت في الصف. يبقى دب كأنه جرى وهو راكع لغاية ما دخل في الصف. الأمر الثاني أنه هل من الممكن إذا وجد الإمام راكع أنه يركع قبل الصف ويمشي راكع لغاية ما يدخل في الصف؟ هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، لعله يدخل تحت ذلك لا تعد أن تركع وتدب راكعا إلى الصف، ولعلها لا تدخل فيه، تحتمل لا تدخل وتحتمل عدم دخولها. عدم دخولها يؤيده ما جاء عن بعض الصحابة زي أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وغيرهم أنهم ركعوا دون الصف ودخل وهم ركوع لغاية ما دخلوا إلى الصف. فإما أنه لم يعلموا بحديث أبي بكر ففعلوا ذلك أن يظنون الجواز، أو أن هذا مما لم يقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تعود إليه. ولكن الأحوط أن الإنسان يمشي إلى الصف لغاية ما يدرك الإمام ثم يكبر ويركع. يبقى هنا اللي جاء في حديث أبي بكر قال زادك الله حرصة ولا تعود كأنه على هذا المعنى. لو أن إنسانا عمل كما عمل أبو بكر وزيد بن ثابت بن مسعود بن عمر وغيرهم فالراجح أن الصلاة صحيحة وليست باطلة، ولكن الأفضل ألا يفعل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد، ولم يبطل له صلاته التي فعل فيها ذلك. يقول ولأنه لم يفته من الأركان إلا القيام وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة. يعني ابن قدامة هنا بيذكر أن ليه الصلاة اللي أنت أدركت فيها الركوع صلاة صحيحة وليست ناقصة. يقول أدركت الركوع أنت كبرت الإحرام، يبقى هذا ركن في الصلاة، تكبيرة الإحرام أنت جيت به ركن الإحرام وانت قائم، يبقى هيئة القيام على الأقل قلت فيها الله أكبر، ثم أدركت الإمام وهو راكع يبقى أدركت الهيئات القيام وهيئة الركوع. قال هذا إذا أدرك الإمام في طمأنينة الركوع أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء. المعنى لو أنت نازل وهو طالع ما ينفعش، ما يصحش منك هذا الركوع، يبقى لابد أن تستوي مع الإمام في جزء من الركوع، جزء أنت تطمئن فيه. يبقى هنا الإمام راكع أنت يدوبك ركعت سبحان ربي العظيم راح رافع الإمام، يبقى أدركت مع الإمام هذا الركوع. أما أنت نازل للركوع هو قائم للقيام هنا لا يصح منك إدراك الركعة بذلك. يقول ابن قدامة فأما إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم يجزئ، لم يجزئه ذلك إذا كان هو نازل والإمام رافع، وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبا، عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام، ما يجوز أنك تأتي بها وانت راكع. إذا أنت داخل للصلاة الإمام راكع تقول الله أكبر وأنت قائم، لأن هذه هيئة تكبيرة الإحرام القيام، ثم تكبر وتركع بتكبيرة الركوع وتركع، عليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبة. فإذا أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الركوع أو ببعضها لم يجزه، لأنه أتى بها في غير محلها، أتى بها في غير محلها. يبقى ما يدفعكش السرعة في الصلاة إن ألحى الإمام وهو راكع الله أكبر تقوله أنت راكع، ما يصحش من كذلك، لابد أن تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت قائم ثم تركع مع الإمام فتدركهم. يقول لأنه أتى بها في غير محلها إلا في النافلة لأنه يفوته القيام وهو من أركان الصلاة. يقول إلا في النافلة يعني كأنه يقول إذا كان في صلاة نافلة جاز أن يقولها وهو على هذه الحال، إنه القيام في صلاة الفريضة هذا فرض ركن، القيام في صلاة النافلة يجوز أن يصلي النافلة هو قائم. قال فعلى ذلك في صلاة مع الإمام صلاة الفريضة لابد أن تأتي بتكبيرة إحرام وأن تقعد. قال ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع، وهذه مستحب. إن الإمام راكع أنت دخلت تكبر كم تكبيرة؟ الراجح تكبر تكبيرتين، تكبيرة فريضة والأخرى سنة مستحبة. تكبيرة الفريضة تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم تكبر تكبيرة الانتقال الله أكبر وتركع. فلو أنك اكتفيت بتكبيرة واحدة فالراجح صحة ذلك على ما قدمنا إن جماهير العلماء على أن تكبيرة الانتقال هذه سنة ليست فريضة. ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع في حال انحطاطه إليه، فالأولى ركن لا تسقط بحال، والثانية تكبيرة الركوع. والمنصوص عن أحمد أنها تسقط هاهنا ويجزئه تكبيرة واحدة، كأن عند الإمام أحمد في هذه التداخل الاثنين، تكبيرة الإحرام تدخل معها تكبيرة الركوع. على قول جمهور أهل العلم حيقول تكبيرة الركوع هي سنة فيغني تكبيرة الإحرام، على قول الإمام أحمد إن هي واجبة يقول تداخلت مع تكبيرة الركوع. يقول ابن قدامة نقلها أبو داود وصالح، وروي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن مسيب وعطاء والحسن وميمون بن مهران والنخعي والحكم والثوري والشافعي ومالك وأصحاب الرأي، يعني كل هؤلاء يقولون أنه يجزيه تكبيرة واحدة، أنه الإمام راكع هو قال الله أكبر ونزل راكعا بس تكون هذه تكبيرة وهو قائم. وعن عمر بن عبد العزيز عليه تكبيرتان، عليه تكبيرتان. يقول ابن قدامة والظاهر أنهما عمر يعني محمد بن أبي سليمان أراد أن الأولى له ذلك، الأولى له ذلك، وهذا الراجح لأنهم ممن يقولون بعدم إتمام التكبير. قال القاضي أبو يعلى إن نوى بالتكبير الإحرام وحده أجزأه، وإن نوى به الإحرام والركوع فظاهر كلام أحمد أنه لا يجزئه، والصواب أن هذا مجزئ باعتبار تكبيرة الدخول للصلاة هي تكبيرة الإحرام والأخرى سنة وليست فريضة. بيقول قال في رواية ابنه صالح ابن إمام أحمد يعني في من جاء والإمام راكع كبر تكبيرة واحدة، قيل له ينوي بها الافتتاح، يعني بيسأل إمام أحمد إن حيكبر تكبيرة واحدة ينوي بها إيه، تكبيرة الإحرام ولو بها الركوع، ينوي بها الافتتاح، هل لازم يستحضر هذه النية؟ قال نوى أو لم ينوي أليس قد جاء وهو يريد الصلاة. وهذا جميل منه رحمه الله، إنه داخل في الصلاة ممكن هو جيد الصلاة عارف إنه داخل صلاة العشاء وعايز يدرك الإمام، لكن وقت ما قال الله أكبر ما استحضرش ان تكبيرة القيام ولا تكبيرة الركوع ولا الاثنين مع بعض، لم يستحضر. فلذلك امام احمد يقول نوى او لم ينوي، مش هو جاي وناوي يصلي وناوي بها الصلاة، فنوى او لم ينوي اليس قد جاء وهو يريد الصلاة، ولان نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح، ولهذا حكمنا بدخوله في صلاته بهذه النية، يبقى الامر ما فيش في تعقيد، انه داخل في الصلاة قال الله اكبر فهذه تعتبر له تكبيرة الاحرام، ان هذا قصده انه يدخل في الصلاة، سواء استحضر إن هي التكبيرة هي تكبيرة الإحرام أو لم يستحضر ذلك. يقول ابن قدامة والمستحب تكبيرة، نص عليه أحمد. قال أبو داود قلت لأحمد يكبر مرتين أحب إليه، قال إن كبر تكبيرتين فليس فيه اختلاف، كأنه يرى إن الأمر دا ولا دا، ولكن تكبيرتين حيبقى خرج من الخلاف. فصل وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح، تكبيرة الافتتاح هي تكبيرة الإحرام. لو أنك أدركت الإمام وهو ساجد هل حنقيس على الركوع ونقول يبقى وأنا بدركه وهو راكع والله أكبر افتتاح الله أكبر للركوع؟ قلنا إن واحدة تغني وتجزي، فلو قال الاثنين هذا أفضل، لكن الإمام وهو ساجد هيقول كم تكبيرة؟ هنا واحدة فقط، واحدة، لأنه ليس مدركا للركعة الماضية ولسه داخل في الصلاة اللي حتبتدي تكتب له الهيئات الصلاة من القيام الذي يلي ذلك. يقول لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح وينحط بغير تكبير لأنه لا يعتد له به. يبقى إذا كان الإمام ساجدا هي تكبيرة واحدة الله أكبر وتنزل للسجود، أحيانا نجد بعض الإخوة يبقى الإمام ساجد وهم يدخل في الصلاة يفضل واقف ما يدخلش، الإمام ساجد يستنى لغاية ما الإمام يقوم. هذا خطأ، هذا خطأ. للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم والإمام ساجد فاسجدوا، ما قال لك شوف اتفرج عليه، قال فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. ولا تعدوها شيئا معناها لا تحتسبها من الصلاة، لا تحتسبها من الصلاة يعني إن هي ركعة من ركعات، ولكن يقينا هي محسوبة لك فيها أجر، إنك بتسجد لله سبحانه خاشعا له تقول سبحان ربي الأعلى فيها أجر. إذا هنا لا تعدوها شيئا يعني من هيئات الصلاة إنها ركعة من ركعات، لا لابد تدرك الإمام وهو راكع حتى تحسب لك ركعة. يبقى إذا أدركت الإمام وهو ساجد الذي يلزمك أن تسجد معه ولا تعتبرها من ضمن سجدات الصلاة. قال وإن أدركه في السجود أو التشهد الأول كبر في حال قيامه مع الإمام إلى الثالثة لأنه مأموم له فيتابعه في التكبير. أنت أدركت الإمام وهو ساجد كبرت ونزلت للسجود، الإمام آيم بعدك لركعة للتليها أو كان في التشهد وآيم لركعة للتليها تكبر أيضا للانتقال. وبهذا قال مالك والثوري وإسحاق. قال الشافعي يقوم بغير تكبير لأنه قد كبر في ابتداء الركعة ولا إمام له يتابعه في التكبير، كأن على قول الشافعي رحمه الله أنك إذا أدركت الإمام وهو ساجد أو وهو في التشهد كبرت تكبيرة فدخلت في الصلاة، فإذا انتقل الإمام وقام للركعة التاليها ما تكبرش، أنت كبرت التكبيرة تدخل بها في الصلاة وهذه أول صلاتك الآن. لكن الراجح أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا إما خفض وإما رفع، فتكبر كما كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن قدامة لنا أنه قام في الصلاة إلى ركن معتد له به فيكبر كالقائم من التشهد الأول وكما لو قام مع الإمام. يبقى حتى لو كنت في آخر الصلاة والإمام في التشهد الأخير وأنت كبرت الإحرام ونزلت فجلست سلم الإمام تقوم تكبر وتقوم للركعة اللي حتعتبر لك أنت أول ركعة في صلاتك. فصل. يستحب لمن أدرك الإمام في حال متابعته فيه وإن لم يعتد له به، لحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جئتم من الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هذا حديث صحيح. وروى الترمذي عن معاذ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. هذا حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. يقول ابن قدامة والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة، وقال بعضهم يعني بيعلل إن اسجد كما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، قل لعله ألا يرفع رأسه من السجدة حتى يغفر له. بعض أهل العلم روي ذلك عن ابن مبارك إن أو إنه سمع من بعض أهل العلم ذلك، إن ليه تترك الإمام وهو ساجد وتقول مش هتعتبر لي، لعلك إذا سجدت هذه السجدة ودعوت فيها لعله يستجاب لك. فقال رحمه الله لعله ألا يرفع رأسه من السجدة حتى يغفر له. مسألة. قال أبو قاسم الخراقي ثم يقول سمع الله لمن حمده، يبقى أنت كبرت ونزلت الركوع وسبحت الله سبحانه وتبارك وتعالى، بعد ذلك ترفع وتقول سمع الله لمن حمده سواء كنت إماما أو كنت منفردا. قال ويرفع يديه كرفعه الأول. يقول ابن قدامة إذا فرغ من الركوع ورفع رأسه واعتدل قائما حتى يرجع كل عضو إلى موضعه ويطمئن يبتدئ الرفع قائلا سمع الله لمن حمده، يعني وهو راكع بيرفع ويقول سمع الله لمن حمده مع رفع اليدين، ويكون انتهاؤه عند انتهاء رفعه ويرفع يديه. وفي موضع الرفع روايتان، إحداهما بعد اعتداله قائمة، قال أحمد بن حسين رأيت أبا عبد الله إذا رفع رأسه من الركوع لا يرفع يديه حتى يستتم قائمة، يعني إن إمتى ترفع اللي إمتى تقول سمع الله لمن حمده. الراجح إنه زي تكبيرة الإحرام مع القول أو بعده أو قبله هذا جائز، لكن لو أن قلت سمع الله لمن حمده أنت رافع وترفع اليدين حتى انتهيت للقيام فانتهيت من قول سمع الله لمن حمده جاز ذلك. قال في حديث ابن عمر بعض الألفاظه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. إيه لفظة من الألفاظ؟ يعني يرفع اليدين بعدما يرفع رأسه من الركوع، يبقى هو قام من الركوع فلما قام رفع اليدين وقال سمع الله لمن حمده. يقول الرواية الثانية يبتدئه حين يبتدئ رفع رأسها، وذكرنا أن الأمر واسع، سواء إن أنت وأنت آي من الركوع تقول سمع الله لمن حمده وأنت رافع اليدين هذا جائز، أو بعدما قمت وأنت رافع اليدين هذا جائز. يقول لأن أبا حميد قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه، قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه، كأن الواو يعني مع بعض الاثنين بقول سمع الله لمن حمده ومعها رفع اليدين. وفي حديث ابن عمر المتفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وهو يقول سمع الله لمن حمده. وابن قدامة يأخذ من ذلك أنه كأنه أثناء ما هو قال إذا رفع، يعني مع أول رفعه يرفع اليدين ويقول سمع الله لمن حمده. قال ولا تختلف الرواية عن أحمد يعني في أن المأموم يبتدئ الرفع عند رفع رأسه، لأنه ليس في حقه ذكر بعد الاعتدال، والرفع إنما جعل هيئة للذكر. يعني عايز يقول إن المأموم بعد ما رفع من الاعتدال هو بيرفع بيقول ربنا ولك الحمد، ما فيش ذكر آخر غير ذلك. فيقول المأموم لا تختلف الرواية أنه يبتدئ رفع اليدين مع قوله ربنا ولك الحمد، يعني هو أي من الركوع يقول ربنا ولك الحمد يفعل ذلك. قال أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وقال للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، جملة ذلك أنه لا بد من أن يستوي قائما إذا قال سمع الله لمن حمده. ما ينفعش أن يقوم نص قومة وينزل للسجود، لازم يكون استوى قائما اعتدل قائما رجع كل فقار، والفقار هو عظام الظهر ترجع إلى موضعها قبل الركوع. يقول هذا الرفع والاعتدال عنه واجب، هذا الرفع أن يرفع منه ما ينفعش هو راكع يروح نازل ساجد على طول، لازم يرفع. يبقى هذه هيئة من هيئات الأركان في الصلاة الواجبة في الصلاة، يرفع ويعتدل. قال وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك لا يجب. يبقى هنا كأن بعض أهل العلم قالوا بأن هيئة الارتفاع من الركوع لا يجب أن هو يقف فيها حتى يعتدل، قالوا لأن الله تعالى لم يأمر به وإنما أمر بالركوع والسجود والقيام فلا يجب غيره، ولأنه لو كان واجبا لتضمن ذكرا واجبا. يبقى الرفع من الركوع وقول سمع الله لمن حمده فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، وأمر المسيء في صلاته فقال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فالراجح أن الرفع من الركوع والاعتدال قائما هذا واجب من واجبات الصلاة، والقيام نفسه ركن من أركان الصلاة. ذهب الإمام أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك إلى أن هذا الرفع من الركوع ليس واجب، كأن يرون لو أنه ما استقرش قائما أو رفع شوية ونزل ساجدا الصلاة صحيحة. ليه؟ قالوا لأن ربنا ما ذكر في القرآن قال اركعوا واسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يبقى الركوع هذا الهيئة وهو الركن والسجود كذلك، والقيام الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه القراءة بالقرآن. لكن هذا الرفع بعد الركوع ليس فيه ذكر واجب فلا يجب. والصواب أنه نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسيء صلاته قال اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، وذكر أنها لا تتم الصلاة إلا بذلك، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة مرات بسبب ذلك، فدل على أن هذه الهيئة واجبة، يجب أن يرفع من الركوع وأن يعتدل قائمة ثم ينزل للسجود. يقول ابن قدامة ويسن الجهر بالتسميع للإمام كما يسن الجهر بالتكبير. الجهر بالتسميع يعني بقول سمع الله لمن حمده، يبقى لا يخفيها ولكن يرفع صوته بها الإمام. المأموم يقول ما يقوله الإمام أو يرد على الإمام، يعني يقول سمع الله لمن حمده، يقول المأموم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، ويجوز له أن يقول سمع الله لمن حمده لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن أغلب الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. فعلى ذلك الكثير من الأئمة على أن الإمام إذا قال سمع الله من حمده المشروع أن تقول وراءه ربنا ولك الحمد ولا تعيد مرة ثانية سمع الله من حمده. لكن القياس على المنفرد، المنفرد يقول سمع الله من حمده يقول ربنا ولك الحمد، وعلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وهو قال ذلك، في أنه يجوز، يجوز عند قال الإمام سمع الله من حمده وقال ربنا ولك الحمد، كذلك المأموم أن يقول سمع الله من حمده، ولكن ليس هذا الأشهر أو الأكثر. الأكثر من كلام العلماء على أنك تقول مجيبا للإمام ربنا ولك الحمد. وإلى قول الخرقي هنا ثم يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لو قلت ربنا ولك الحمد فقط أجزأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك فقولوا ربنا ولك الحمد، فإذا زدت عليها هذا الذكر كان أجمل. يقول ابن قدامة يشرع أن يقول ربنا ولك الحمد في حق كل مصل في المشهور عن أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وغيرهم. وعن أحمد رواية لا يقوله المنفرد، رواية أخرى لا يقوله المنفرد، كأنه يرى أنه سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد هذا مخاطبة بين الإمام ومن وراءه. على هذه الرواية الثانية إن هي ما هيش مشروعة للإنسان اللي منفرد. قال وجهه أن الخبر لم يرد في حق المنفرد، ولكن الصواب أنه للإمام وللمنفرد أن يقول ذلك سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، أو أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط. يقول وقال مالك وأبو حنيفة لا يشرع قول هذا في حق الإمام ولا المنفرد، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له. هنا هذا الحديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنك إذا وافقت قول الملائكة في قول ربنا ولك الحمد يغفر لك ما تقدم من ذنبك. كذلك في قولك آمين حين تؤمن وراء الإمام فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى على ذلك المؤمن حين يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين يحرص أن يوافق غيره، يوافق الإمام ووافق المؤمن، ولا يشز ولا ينفرد بقول آمين، ولكن يكون في الموافقة معه، ما يستعجلش ولا يتأخر، فإنه من يوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك في قول الإمام سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد. يقول مالك وأبو حنيفة لا يشرع قول هذا في حق الإمام ولا المنفرد، يعني قول ربنا ولك الحمد عايز يقول يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده، المأموم هو اللي يقول ربنا ولك الحمد، فإذا كان إنسانا منفردا لم يشرع له ذلك لهذا الحديث الذي يذكره. لكن ابن قدامة يقول لنا أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنين ما قالش واحدة فقط. فلذلك الصواب أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويجيب ربنا ولك الحمد، والمأموم يجيب الإمام بقول ربنا ولك الحمد. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هنا لك الحمد الذي يملأ السماء ويملأ الأرض ويملأ ما شئت من شيء بعد، وجاءت فيها تشكيلها على وجهين ملء السماء أو ملء السماوات وملء السماوات وملء الأرض. ربنا ولك الحمد ملء كأنها صفة لهذا الحمد، فرفعت لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أو أنه حمدا كثيرا يملأ فداءت مصدرا، يبقى ملءا يملأ السماوات ويملأ الأرض، فعلى ذلك على هذا المعنى الآخر تنصب هي ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، كأنه على المفعول المطلق في ذلك. يقول ولأنه حال من أحوال الصلاة فيشرع فيه ذكر كالركوع والسجود. والصحيح أن المنفرد يقول كما يقول الإمام. وذكر حديثا لبريدة إسناده ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بريدة، إذا رفعت رأسك في الركوع فقل: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لكن هذا الإسناد فيه ضعف، إنما الراجح من فعله صلى الله عليه وسلم من قول إن هو كان يقول ربنا ولك الحمد، وكان المأمومون أيضا يقولون ذلك خلفه صلى الله عليه وسلم، وسمع رجلا يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات ملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد إلى آخره. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد 32 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها إلى السماء، فدل على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد من الأحاديث، والمأموم أيضا يقول ربنا ولك الحمد. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين.